الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله يا الله القابض الباسط الخافض الرافع الله يا الله المعز المذل السميع القصير الحكم العدل اللطيف الله يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله يا الله المقسط الشافع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يا الله المقيت الحكيم الجليل الجميل الجميل الجميل الله يا الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل يا الله يا الله المكيل الولي الحميد المحصي المهدي المعيد المحيي المميت الله يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا الله المقسط الجامع الغني المهدي المانع الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة ابليس ملعون صاغرة ودجال ملعون كذاب صاغرة وأصحارهما المسلطة على الموحدين بطلاسم المثبتة في الدماغ والصدر لتقوية أنفس الموحدين الأمارة بالسوء وتثبيت ساحر ملعون مجدد للأصحار وسجن أنفسهم المتعبدة الزاهدة الموحدة الطيبة في سجونهم الأدانسة في معابد اليهود وكنائس عباد السلطان ومعابد الوثنيين الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا أرحم الراحمين أن تدمر مؤامرة أصحار إبليس ملعون ودجال كذاب الذي يتسلطون بها على الموحدين في أنفسهم الأمارة بالسوء وسحب كل ساحر الإمام بطلاسمه إلى جحيم وتحرير ورد كل الأنفس المتعبدة الزاهدة الموحدة الطيبة إلى أجسادها عليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس ملعون صاغر ودجال كذاب صاغرة وأبحارين المسلطة على الموحدين بطلاسمهم المثبتة في الدماغ والصدرة لتقوية الأنفس الأمارة بالسوء وتثبيت ساحر ملعون مشدد للأصحار مفضوح وسجن أنفسهم المتعبدة الزاهدة الموحدة الطيبة في سجونهم الملعون في معابد اليهود وكنائس عباد السلطات ومعابد الوثنيين الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا أرحم الراحمين أن تدمر مؤامرة أصحاب الملعونين الصاغرين الذي يستهدفون بها على الموحدين في أنفسهم الأمارة بالسوء وسحب كل ساحر الآن بطلاسمه إلى جحيم وتحرير ورد كل الأنفس المتعبدة الزاهدة الموحدة الطيبة إلى أجسامها. عليم الخبير البصير بكل ساحر مشدد للأصحار ملعون يقوي النفس الأمارة بالسوء بالجسم ساكنة الصدر بجانب القلب ساكنة الصدر بجانب القلب ساكنة الصدر بجانب القلب الذي يدفعها بأصحاره لدفع الموحدة والموحدة لكل ما يريده الملعونين بلصار الجيم ودجال الملعون الصابرين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا أرحم الراحمين أن تبطل وتنسف أصحار الأنفس الأمارة بالسوء وإخسائها واسحب كل ساحر ملعون الآن إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم به وبكتبه وطلاسمه الملعون. عليم خبير بصير بكل ساحر مشدد للأسحار ملعون يقوي النفس الأمارة بالسوء للتسلط على الموحدة والموحدة ساكنة الصدر بجانب القلبة ساكنة الصدر بجانب القلبة الذي يدفعها بأصحاره لدفع الموحدين والموحدات بكل ما يريده الملعونيان. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تبطل وتنسف أصحار الأنفس الأمارة بالسوء واخفها واسحب كل ساحر ملعون بالآن إلى جحيم وفي بطنه جمرات نارية حارقة يا الله القدير. عليم خبير بصير بكل أصحار وطلاسم الإبليسية الدجالية للأنفس المثبتة في الدماغ والصدر يتقوى بها الساحر الملعون والنفس الأمارة بالسوء في الأجسام. اللهم أبطل وأخرج وانسب كل أصحار الأنفس الدجاجلة المثبتة في الدماغ والصدر نظرا واصحب كل ساحر ملعون من الأجساد نانا إلى جحيم والشمر في بطونهما عليم خبير بصير بكل أصحار وطلاطم الأبان ستنشاجلة للأنفس عليم خبير عليم خبير عليم خبير عليم خبير بصير بكل أصحار وطلاطم الإبليسية والدجالية للأنفس المثبتة بالدماغ والصدر يتقوى بها الساحر الملعون والنفس الأمارة بالسوء في الأجسام اللهم أبطل وأخرج وأنسف كل أصحار الأبانسة الدجاجلة المثبتة في الدماغ والصدر واسحب كل ساحر ملعون من الأجسام نانا إلى جحيم والشمر في بطونهم يغلي عليم كبير بصير بكل أنفس متعبدة زاهدة موحدة طيبة ساكنة التي جعلها الملائكة وسجنوها في كل أرض اللهم يكفينا أنك العليم الخبير تحصي كل الأنفس المتعبدة الزاهدة الموحدة الطيبة وتعلم كل مستقرات سجونها اللهم أبطل يا قدير اللهم أبطل وأخرج وأنسف الأصهار الإبليسية الدجالية واسحب السحر الملائكة إلى الأجسام الآن إلى جحيم وفي بطوني بالجمرات النارية وحرر ورد الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة إلى أجسامها وأنر قلوب الموحدين بالإيمان وحبك يا الله عليم كبير بكل أنفس متعبدة طيبة زاهدة موحدة ومقرات سجونها اللهم حررهم الآن يا عظيم اللهم أرسل جندك الآن إلى مقرات الملايين الذي يسجنون فيها الأنفس المتعبدة الزاهدة الطيبة الموحدة يدمرون مقرات الملايين يقتلون الملاعين تقتيلا ورد كل الأنفس المتعبدة الزاهدة الطيبة إلى أجسامها اللهم وأدر قلوب الموحدين بالإيمان وحبك يا الله اللهم أنت العليم الخبير البصير بكل ما يعانيه الموحدين من تضطيل العبادات وعدم تذوقها والإحساس بالخشوع والوساوس الكثيرة التي تأتيهم من الصدر بجانب القلب وما يحسونه من تضغين في كامل الشق الأيسر والخوف والنظرة السوداوية للحياة وعدم تذوق النعم التي لا تحصى أنعمتها عليهم وانقباض القلب وزياد دقاته وحيرة التي يحسونها حتى في أفكارهم حتى الذي يحسونها في أفراحهم وفي كل ما فيه فرح لهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تبطل وتخرج وأمسك الأسحار لإبليسية الدجالية واسحب السحر الملايين إلى جحيم وفي بطونهم الجمرات الحارقة وحرر ورد الأنفس الواحدة المتعبدة الزاهدة الطيبة إلى أجسامها الآن وأنر قلوب الموحدين بالإيمان وحبك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتخرج وتنزف الأسحار الإبليسية الدجالية المقرونة بتقوية الأنفس الأمارة بالسوء وسجن الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم تبطل وتخرج وتنسف الأسحار الإبليسية الدجالية المقرونة بتقوية الأنفس الأمارة بالسوء وسجن الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتخرج وتنسف الأسحار الإبليسية الدجالية المقرونة بتقوية الأنفس الأمارة بالسوء المقرونة بالأنفس الأمارة بالسوء المقرونة بتقوية الأنفس الأمارة بالسوء وسجن الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم تبطل وتخرج وتنسف الآن الأسحار والطلاسم الإبليسية الدجالية المقرونة بتقوية الأنفس الأمارة بالسوء وسجن الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة وتحرر كل الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الطيبة وترد الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويخرج وينسف هذا السحر الإبليسي الدجالي الآن من الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يبطل ويخرج وينسف هذا السحر الإبليسي الدجالي بلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور يبطل ويخرج وينسف هذا السحر الملعون الإبليسي الدجالي بلا حول ولا قوة إلا بالله الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يبطل ويخرج وينسف هذا السحر الدجالي الإبليسي الآن ويسحب معه الملعون الساحر الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل يبطل ويخرج وينسف الآن هذا السحر الملعون ويخرج كل ساحر ويسحب الآن من هذا من جسمي إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. يصحب ويخرج ويبطل ويرتب هذا السحر الملعون. ويصحب كل ساحر ملعون وختامها من هذا الجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. يسحب ويخرج ويبطل وينسب كل سحر طلاسم إبليسيين دجاليه. ويسحب كل ساحر وخدامه من أجسام الموحدين والموحدات. يسحبون الآن من الأجسام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير المقصد الجامع الغني المغني الضار النافع. يبطل وينسف ويخرج كل سحر إبليسي بطلاطمها. ويسحب كل ساحر وخدامه الآن من أجسام الموحدين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلى بالله النور المقيت الحسيب الجليل الجليل الشديد المبسط الجامع. يبطل ويخرج وينسب كل سحر إبليسي مقرون بسجن الأنفس. ويسحب كل ساحر ملعون وجلوده الآن من أجسام الموحدين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويخرج وينسب كل سحر إبليسي دجالية. ويسحب معه كل ساحر وكاذب وحارس الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. يبطل ويخرج وينسب كل الأصحاب الإبليسية الدجالية. ويسحب من الأجساد كل ساحر وكاذب وحارس الآن إلى جحيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المسجد إمامه ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرة إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحرة إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحرة إنما صنعوا كيد ساحرة إنما صنعوا كيد ساحرة إنما قضى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ساحر ملعون وختامه ورصاد إلى نامل الأجسام محروقا مقطوعا وفي بطنه الجمرات الحارقة الهدى إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم يسحب كل ساحر ملعون لنادى من الجسم محروقا مقطوعا وفي بطنه الجمرات الحارقة الهدى إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم يسحب كل ساحر ملعون لنادى من الجسم محروقا مقطوعا وفي بطنه الجمرات الحارقة إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب لنا كل ساحر ملعون وختامه ورصاده إلى الجسم محروقا مقطوعا وفي بطنه الجمرات الحارقة الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم الشديد الشديد الله الشديد الله هو الله الشديد هو الله الشديد هو الله الشديد هو الله الشديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم الشديد يسحب كل ساحر ملعون لنا من الجسم محروقا مقطوعا وفي بطنه الجمرات الحارقة إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله يغزو جند الله يغزو جند الله مقرات سجود للأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة يحررونها وترد إلى أجسامها وتدمر مقرات الملاعين ومعابدهم وكنائسهم وسجونهم ويقبلون الملاعين تقبيلا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي الحي القيوم يرزو لنا وفي كل حين جلود الله مقرات سجون الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة يحررونها وترد إلى أجسامها وتدمر مقرات الملاعين ويقتلونهم تقتيلا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم المنتقم. الله يهز الله مقرات سجود الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة يحررونها وترد إلى أجسامها وتدمر مقرات الملائين ويقتلون تقتيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم الشديد المنتقم. يهز جند الله مقرات سجون الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة يحررونها وترد إلى أجسامها وتدمر مقرات الملائين ويقتلون تقتيلا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم الشديد المنتقم. يهز جند الله مقرات سجود الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة يحررونها وترد إلى أجسامها وتدمر مقرات الملاعين ويقتلون الآن تقتيلا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم ترد كل الأنفس المتعبدة الموحدة الزاهدة الآن إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ترد بعد تحريرها كل الأنفس المتعبدة الزاهدة الموحدة الطيبة إلى أجسامها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حافظوا على الصلاة

المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون بشارة لن تبور. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وضل داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ويخرون بالأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا ويخرون بالأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يومئذ يسمعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أمطر الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويخرج وينسب كل أصحاب الإدريسية الزجانية المقرونة بتقوية الأنفس الأمارة بالسوء وسجن الأنفس المتعددة الموحدة الزاهدة الطيبة ويسحب كل ساحر وخدامه وحراسه ملايين صادرين الآن من الأجسام نحن فينا مقطوعين وفي بطونهم الجمرات الحارقة إلى جحيم يغزو جند الله مقرات سجون الأنفس المتعددة الموحدة الزاهدة يحررونها وترد إلى أجسامها وتدمر مقرات الملايين ويقتلون تقتيلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمنع الفيروس الملعون على الأمة الإسلامية ويقتل به كل أعداء الله ويهلك به كل أعداء الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمنع الفيروس الملعون على كل الموحدين ويقتل به كل أعداء الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمنع الفيروس الملعون على كل جسم موحد لله ويقتل به كل ملعون عابد الطاغوت مشرك بالله الواحد الأحد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفى كل موحد وموحدة أصابه من فيروس الملعون ويقتل به كل أعداء الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمنع الفيروس الملعون على كل جسم عابد ساجد رافع لله ويقتل به كل ملاعين طواغيت كبر ملاعين أعداء الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنقى الأمة الإسلامية من الفيروس الملعون تنقى الأمة الإسلامية من الفيروس الملعون وتقتل به كل الأمم الكافرة العابدة لحزب الطاغوت كافرين بالله الواحد الأحد لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحمن الرحيم. يقتل الفيروس الملعون في كل أرض موحدة في جسم كل موحد وموحدة، ويقتل به أعداء الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يقتل الفيروس الملعون في كل جسم اخترقه موحد أو لموحدة، ويقتل به أعداء الله. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.